أحسن الله إليكم، من لم يصلي على المتوفى وبعد شهر تذكر ذلك أو علم بذلك ثم أتى وصلى عليه، ما حكم ذلك؟ لا، فاتت الصلاة عليه، لأنه نعم بعد الشهر يكون قد تحلل، وفي الغالب أنه تحلل جسمه، فصلاة الميت الصلاة على القبر إلى شهر كما ذكر العلماء، لأنه بعد الشهر يتحلل ويكون ترابا، الله أعلم. نعم.